معنا مكالمة أخرى الآن. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن نزل الشيخ بن عثيمين لو سمحت؟ هذا هو. بسأل والله لو عن ختان البنات. ها؟ جواز ختان البنات. ختان البنات الصحيح أنه ليس بواجب. نعم. الصحيح أن ختان البنات ليس بواجب. لكنه سنة. إن فعله الإنسان فهو أفضل وإن تركه فلا شيء عليه. جزاك الله خير. وياك. السلام عليكم.